أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم أيها المشاهدون والمشاهدات في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ضمن برنامجها البناء العلمي في شرح كتاب المحرر لمحمد بن أحمد الجماعيري الصالحي المتوفى سنة 44 و700، المشهور بابن عبد الهادي، مع شيخنا سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي. حياكم الله شيخنا. الله يبقيك، حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كنا في لقائنا السابق تدارسنا أحاديث التشهد، وذكرنا أن أحاديث التشهد وردت بصيغتين مشهورتين، أولاهما ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بصيغة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما وردت من بصيغة أخرى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهنا تلاحظ في أوائل اللفظ في حديث ابن مسعود قال والصلوات التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي حديث ابن عباس قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فاختار طائفة من أهل العلم حديث ابن مسعود، وذلك لأن ابن مسعود كان لأن ابن مسعود حديثه متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس إنما رواه مسلم في صحيحه، بينما ممن اختار هذا الإمام أحمد وجماعة، واختار الشافعي وجماعة حديث ابن عباس، قالوا لأنه هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، وقال بأنه يعلمهم هذا اللفظ كما يعلمهم السورة من القرآن، مما يدل على اعتنائهم بذلك. وهناك طائفة اختارت التنويع بينهما، وقالوا بأن كل من الحديثين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فكلاهما ذكر وارد فاضل، ومن هنا فلا بأس أن ينوع الإنسان بينهما. ولعل لكل قول هنا منهجه ودليله، ومن ذكرها ذكر التشهد بأي لفظ من هذه الألفاظ فإنه يجزئه. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن التشهد ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليقل، هذا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ويدل عليه اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم، ويدل عليه أيضا ما ورد عن عمر مما ذكره المؤلف هنا بأنه لا تجزئ أو لا تجوز صلاة إلا بتشهد. وبعض أهل العلم فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، وقالوا التشهد الأول سنة، وآخرون قالوا هو واجب وليس بفرض. استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قام عن التشهد فاستتم قائما فليتم صلاته وليركع وليسجد سجدتين. قالوا فدل هذا على أنه ليس من أركان الصلاة وفروضها المتحتمة، ولم يوجب عليه سجود التشهد إلا لكونه من الواجبات، فدل هذا على أنه يسقط حالة النسيان وحالة الجهل ونحو ذلك، وأنه يعوض عنه بسجدتي السهو كما سيأتي. وقوله في هذا الحديث كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن المأموم يقف خلف الإمام، وقوله كانوا يقولون السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا الذكر الوارد في هذا الباب، مما يدل على مشروعية تعليم الجاهل وبيان المشروع من الألفاظ في الأذكار ونحوها. وفي هذا قوله فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره أن هذا بعد السلام، بعد السلام، لأن المصلي ممنوع من الالتفات إلى من وراءه في أثناء صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. هذا فيه دليل على أن هذا الاسم السلام من أسماء الله جل وعلا. وقوله التحيات جمع تحية، والتحية هي السلام أو اللفظ الذي يبتدأ به في الكلام مع الآخرين، بحيث يتضمن رفعا لشأن الواحد. وقوله هنا التحيات لا يمنع من أن يقال تحيتي لفلان وتحياتي لفلان، فإن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وإنما المراد التحية التامة الكاملة تكون لله عز وجل. وقوله والصلوات، قيل المراد بها الصلاة الشرعية، لأن الناس لا يصلون إلا لله، وقيل بأن المراد بها الذكر والدعاء، فإن من معاني لفظة الصلاة في لغة العرب الدعاء، وذلك أن الدعاء حق خالص لله لا يجوز أن يصرف لأحد سواه. وقوله السلام عليك أيها النبي، قال هنا عليك، السلام المراد به السلامة من أنواع الأذى والنقص والقصور ونحو ذلك. وقوله عليك، هذا اللفظ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الناس يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال هذا اللفظ، وإنما يقال السلام على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه هذا اللفظ ولم يقل لهم إذا مت فاتركوا هذا اللفظ، والأصل بقاء الأحكام واستمرارها. ومن ثم فإن الصواب أنه يقال السلام عليك أيها النبي. ويدل على هذا ما ورد في حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني، فإن تسليمكم يبلغني. وكونه صلى الله عليه وسلم قد توفي لا يعني أن يجعله الله جل وعلا يستشعر بمن يسلم عليه. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيه دلالة على أن الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم، فإنه قال على عباد الله ثم قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد، معناها أن لفظة على عباد الله عامة تشمل جميع الأفراد. وقوله في السماء والأرض، كأنهم لما كانوا يذكرون أسماء في من يسلم عليهم، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، كثر هذا، فقال فجاء بلفظ جامع يشمل هؤلاء جميعا، وهو لفظ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهنا ينبغي بالإنسان أن يختار من الألفاظ ما يكون جامعا لمعان كثيرة. وقوله كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقال مثل هذا اللفظ في حق الله، ولأن الله هو السلام، وإنما أرشدهم إلى أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم أما ما ورد في حديث ابن عباس ففيه تعليم أركان الصلاة وأذكارها من أجل أن تؤدى الصلاة على أكمل وجوهها، وفي هذا أن التشهد أمر مهم وأنه أمر مفروض يجب على الإنسان أن يقوله في أثناء صلاته. وفي الحديث دلالة على مشروعية حلقات تحفيظ القرآن، من أين أخذناه؟ في قوله كما يعلمنا السورة من القرآن، معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم سور القرآن، فيه دلالة على أن تدريس القرآن ليس بالأمر الهين، وأنه لا يترفع عنه من يريد الخير، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعلم القرآن، مع كونه قد اطلع أو قام بأمور دولته وإرشاد أصحابه وكان تبليغ الوحي من عنده، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة سور القرآن. وقوله فكان يقول، ظاهره أنه يكرر ذلك يعني في تعليمهم. وقوله التحيات المباركات، المبارك كثير الخير والنفع، كثير الخير والنفع، والصلوات الطيبات فيها ما تقدم. وقوله كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد، اللفظ الآخر دليل على أن التشهد مفروض وأنه ركن من أركان الصلاة، وهذا التشهد في آخر الصلاة، هذا التشهد المفروض في آخر الصلاة وهو ركن من أركانها. نعم، أحسن الله إليكم. وعن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرطهما، وفي لفظ بعضهم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا في حديث ابن عباس أنه قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يدعو في صلاته بما يريده من أمور الدنيا والآخرة. والإمام أبو حنيفة يقول بأنه لا يدعى في الصلاة إلا بما أثر في الكتاب بآيات من الكتاب أو بأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وذهب الإمام أحمد إلى أن الصلاة لا يدعى فيها بأمر من ملاذ الدنيا، قال لأن الصلاة يراد بها الآخرة فلا يصلح أن يراد بها الدنيا، وهذان القولان محجوجان ضعيفان بما ورد في هذا الحديث من قول ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ومثله أيضا بما ورد في حديث فضالة بن عبيد، فإنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، ففي هذا مشروعية الدعاء في الصلاة. وقوله لم يمجد الله ولم يصلي على النبي، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، أخذ من هذا مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الفقهاء بأنها واجب، وقال آخرون بأنها ركن في الصلاة، وهو أحد الروايتين، أحد الروايات في مذهب الإمام أحمد. وقوله ثم عجل هذا، ثم دعاه أي طلب منه الحضور إليه، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ومن ذلك لفظة التشهد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. في هذا مشروعية إطالة الدعاء قبل السلام، وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدعوات كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة، ولعلنا إن شاء الله أن نأخذ شيئا منها فيما يأتي. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث، فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، في هذا الحديث مشروعية الاجتماع، تدارس العلم وتذاكره كما كان الصحابة يفعلون، وفيه أن الرجل صاحب المقامة العالية يشرع له إتيان الناس في مجامعهم ليجيب على أسئلتهم وليعلمهم ما جهلوا من أحكام دين الله عز وجل. وفي الحديث فضل بشير بن سعد وهو والد النعمان، وهم ثلاثة من الصحابة: النعمان ابن بشير ابن سعد. وقوله أمر الله أن نصلي عليك يا رسول الله، الأمر بالصلاة عليه في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال طائفة: هذه الآية توجب الصلاة عليه مرة في العمر، لأن الأمر يكون للمرة. وقال آخرون: بل المراد به الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة. ولعل هذا هو ظاهر فهم بشير بن سعد، قال: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ وفي هذا بيان اللفظة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأله، فيه شفقة الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من السؤال الذي قد يكدر خاطره صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قولوا هنا لفظ أمر، قيل بأنه جواب عن السؤال فلا يدل على الوجوب، وقيل بأنه محمول على أصل من دلالة على الوجوب: اللهم يا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وردت الصلاة الإبراهيمية بصيغ مختلفة، كلها جائز وكلها وارد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم، هذا حديث ثابت صحيح الإسناد، وفيه طلب الإنسان من غيره أن يعلمه بالأدعية المناسبة من أجل أن يدعو الله عز وجل بها، وفيه أيضا طلب هذه الأدعية سواء من الكتب أو من وسائل الوسائل الحديث التقنية الحديثة أو من غيرها، وفيه جواز الدعاء في الصلاة. وظاهر تصريف المؤلف وظاهر تصرف المؤلف أن هذا الدعاء يقال في آخر الصلاة بعد التشهد. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بإقدام العبد على الذنوب أو بغفلته عن أنواع الطاعات، فكم من لحظات مضت علينا بدون طاعة الله عز وجل فيها. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أي لا يسترها ويزيلها إلا رب العزة والجلال، فاغفر لي مغفرة من عندك، أي استر علي عيوبي وتجاوز لي عنها، ومغفرة من عندك أي أطلبها منك وحدك لا من أحد من الخلق، وارحمني أي أدخلني في باب رحمتك. وفيه إثبات أفعال المغفرة والرحمة لله جل وعلا، إنك أنت الغفور الرحيم. فيه مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بالأدعية المناسبة للفظ الدعاء. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: إذا فرغ أحدكم من تشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. قوله إذا تشهد أحدكم فيه مشروعية التشهد في الصلاة، وفي اللفظ الآخر قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فيه دلالة على أن التشهد على نوعين: تشهد في أثناء الصلاة وتشهد في آخرها. قوله فليستعذ، هذا أصله فعل أمر، لكننا صرفناه عن الوجوب لكون ذلك لم يكن ملتزما به في أواخر في آخر الصلاة عند الصحابة رضوان الله عليهم. ثم استعاذ من أربع: من عذاب جهنم، وهي نار غليظة، نار شديدة يخلد فيها أصحاب الخلود، ومن عذاب القبر، لأن الناس يعذبون في قبورهم، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: ومن فتنة المحيا والممات. ما المراد بالفتنة؟ الفتنة إدلهام الأمور على الإنسان بحيث لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الحق والباطل. وقول فتنة المحيا قد يراد بها أحد ثلاثة معاني أو جميع المعاني الثلاثة. الأولى الاغترار بالدنيا ونسيان الآخرة، الاغترار بالدنيا. والثاني الاشتغال ب أو الإقرار بوجود البعث والعذاب في الآخرة. والأمر الثالث ما يتعلق بأن يكون المحيا محلا للفتنة، بحيث لا يميز الإنسان بين حق ولا باطل. وقوله ومن شر فتنة المسيح الدجال، بعض الناس يزيده وجود الدجال إيمانا، لأنه يكفر به ويجابهه ويستمر في عرض الخير والهدى على الناس، وبالتالي لا تكون فتنة المسيح الدجال شرا محضا له، ولذا قال ومن شر فتنة المسيح الدجال، ولم يقل ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة كما تقدم هي الأمر المدلهم الذي لا يميز فيه الإنسان بين الحق والباطل. والمسيح هو عيسى بن مريم، سمي بذلك لأنه يسوح في الأرض وينتقل من مكان لآخر. وقوله الدجال يعني الكذاب، وذلك أن المسيح هناك مسيحان، مسيح عيسى بن مريم وهو صادق موقن، وهناك الدجال الذي يكون في آخر الزمان. نعم. حسن الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. قوله كان يدعو، هذا دليل على الاستمرار في هذا الدعاء. وقوله يدعو في الصلاة بينت بعض الروايات الأخرى كما في حديث أبي هريرة المتقدم أنه كان يدعو إذا فرغ المصلي من التشهد الأخير. وقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لأن القبر فيه أنواع من العذاب، من الضاطة ومن تداخل الأضلاع ببعضها. قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، لأنه أول ما يأتي ينخدع الناس به، يأتي معهم بالأنهار ويأتي معهم بالسحاب ويأتي معهم فينخدع الناس به، ولذلك أمر الناس أن يستعيذوا بالله من فتنته. قال وأعوذ بك يعني بالله عز وجل من فتنة المحيا وفتنة الممات، قد تقدم شرحه. اللهم إني أعوذ بك من المأثم، من الإثم، أي أن أقدم على فعل يأثم به الإنسان. والمغرم يعني الدين، يعني الدين. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، يكذب الحديث، لأنهم يطالبونه بالمال وهو يريد أن يتصدق عنهم، ليس معه مال، فيكذب من أجل أن لا يجدوه. وهكذا من صفاته خلف المواعيد، خلف المواعيد. نعم. صلى الله عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. هذا اللفظ فيه مشروعية السلام في الصلاة، ولكن المشهور من السلام أنه ليس فيه لفظة وبركاته، فهنا وردت في حديث وائل ابن حجر. وهذا الحديث يعني بعض أهل العلم يتكلمون فيه، فمن رواته موسى ابن قيس قيل تكلم فيه بعضهم، وبالتالي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي استمر عليه أنه لم يكن يقول وبركاته. نعم. أحسن الله عليك. وعن وراد وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن أبي الزبير قال: كان ابن زبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. نعم. هذه أدعية مما كان وأذكار مما كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاته وورده. قوله أملى علي المغيرة بن شعبة فيه جواز الاعتماد على المكتوب من العلم لمن كان أهلا لفهمه، وكما هو حال الصحابة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ظاهرها المداومة والاستمرار، وفي دبور كل صلاة مكتوبة. لم يبين هل هذا بعد في نهاية الصلاة أو في أثنائها، لأن كلمة دبر قد تصدق على الأمرين، دبر تصدق على الأمر، دبر الحيوان جزء منه، وقد يطلق لفظ الدبر على ما لا علاقة له به. فهنا هل الدبر جزء أو هو أمر خارج؟ دبر كل صلاة معناها الدبر جزء من الصلاة أو ليس الأمر كذلك؟ هذا مبني على كلمة الدبر، مبني على كلمة الدبر. هل هي كلمة الدبر هل هي جزء الحيوان الذي هو منه أو هو أمر خارج عنه؟ والذي يظهر أن هذا اللفظ يقال بعد الصلاة، وقد ورد ذلك في بعض روايات هذا الخبر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر بعد الفراغ من الصلاة. وقوله في دبر كل صلاة مكتوبة ظاهره أنه لا يقال في الصلوات الأخرى، لا يقال في الصلوات الأخرى، وإنما يقال في الصلوات المكتوبة. يعني عندنا صلوات نوافل وصلوات فروض كفاية، يمكن فروض الكفاية تدخل، لكن الصلوات المستحبة لا تدخل. وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إثبات قدرة الرب جل وعلا. واللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، يعني المكانة والمنزلة منك الجد. فيه أن العبد ينبغي به أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن لا ينظر إلى الأسباب على أنها هي المؤثر وحدها، بل كل ما في الكون من تقدير الله عز وجل. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله. رواه مسلم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه والنسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات، فإنه حديث صحيح. هذه أحاديث كلها في الذكر بعد الصلاة، وفيها مشروعية دعاء الله جل وعلا بعد الفراغ من الصلاة، فيها دلالة على أن الذكر الذي يكون بعد الصلاة المكتوبة يكون مرفوع الصوت، مرفوع الصوت، لأن هذا لم يسمع، تسمع هذه الأذكار والأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لكونه كان يرفع صوته بها فيسمعها أصحابه. قوله كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة، هل هي داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ على البحث في الدبر على ما يطلق. قال في دبر كل صلاة حين يسلم، فيه إشارة إلى أن الذكر بعد السلام. قال لا إله إلا الله، إلى معبود بحق إلا الله، لا شريك له، أي في ملكه، له الملك فهو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، وله الحمد فهو يثني على ضيوفه وهو على كل شيء قدير. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ من حولي وقوتي لله جل وعلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، أي وحده هو المسلم النعم، وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها دبر كل صلاة. ثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، يقول لا. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، فيه فضيلة هذا الذكر بعد الصلاة المكتوبة. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح، أي من صلى صلاة النافلة، دبر كل صلاة 33، أي بعد السلام من الصلاة. من سبح دبر كل صلاة، كل صلاة يعني معتبرة في هذا الباب، 33، وحمد الله 33 فيه مشروعية الشكر والحمد لله تعالى طريقته. قال وكبر الله 33، يعني في جميع صلاته بجميع ركعاتها، فتلك 99، أي ركعة. وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من متممات هذا التسبيح، هذا من متمماته. نعم، قال من سبح دبر كل صلاة 33، هل يجمع بينها أو يفرق؟ الأمر في ذلك واسع. قال فتلك 99. وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه،